يسر. يعني ربنا شرع خمس صلوات يسر، ما تجيش تسيب خمس صلوات يقول لك يا اخي الدنيا يسر، انت يا اخي ما بقاش يسر، هذا اسمه تسيب وعدم طاعه لله عز وجل. ربنا فرض قيام رمضان شهر في السنه من 12 شهر، وسلك بقيه السنه بقى عايز تصوم تتطوع، لكن الفرض عليك شهر واحد فضيق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ده في ثلاث حاجات دلوقتي. طبعا الاثم اللي هو التكلف الشديد الذي قد لا يجد الانسان ان يصل اليه، يعني في كلفه شديده عليه، كما امر الله عز وجل بني اسرائيل ان تكون توبتهم بالقتل، يقتلوا بعض طول الليل وفي النهار ربنا يتوب على الايه؟ على القاتل المقتول، قلنا اقتلوا انفسكم. وكان اذا اصابتهم نجاسه قطعوا ثيابهم وجلودهم بالمقاريط، يعني الطب بتاعه ذو نجاسه يقطع المكان النجاسه، ما ينفعش تغسله، ربنا جعل الدين عندنا يغسل يغسل. وجلودهم بالمقاريط، بعض العلماء قال الجلود نفس الجلد، ولكن بعضهم قال جلودهم من كانوا يلبسون الجلود، يعني الثياب العاديه والجلود التي كانوا يلبسونها يقطعوها بعض، يعني لو واحد لابس جاكيت جلد مثلا وجاء عليه ثياب يقول لك امسحه، لان الحاجه الملكة يخلي لك امسحه بخلقه كده، مش شرط ان ايه تدلك فيه، لكن هم لا برضك ايه تقطع اي حاجه تجيبها نجاسه تقطع. فهنا في الوسع وفيه الطاقه، فوق الطاقه، ولما يقف فوق الطاقه يبقى فيه الطاقه، يبقى ثلاث حاجات هم الوسع والطاقه وفوق الطاقه. نقربها بمثال كده عشان نفهم ازاي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا ما في وسعنا. واحد من اللي هم بقى الناس العضلات اللي بيشيلوا حديد، ها اخر طاقه اللي عنده ايه؟ يشيل 100 كيلو مثلا، يعني 100 كيلو حديد يرفعه، يبقى ليه نقول له ايه؟ طاقته ايه؟ 100 كيلو طاقته 100 كيلو، لو شيلته فوق الطاقه يبقى اسمه ايه؟ فوق طاقته، شيلته 120 كيلو يبقى انت حملته فوق طاقته. زي كده العربيات اللي بتمشي يقول لك ايه حمولتها 2 طن دي الطاقه بتاعتها، تلاقي بقى العربيات بقى اللهم صل على النبي ماشي كلها ايه ده 20 طن، الاثنين حطوا جنبها صفر، يبقى كده شايل العربيه في ايه؟ فوق طاقتها. العجله تنام يعمل لك حاسه توقف لك الدنيا كلها، ما يعرفش يرفع العجله، ما يعرفش يعمل اي حاجه. طيب اللي بيشيل 100 كيلو ده طاقته فوق ال 100 فوق الطاقه. طب لو قلت له بقى خد شيل 30 كيلو ده يشيلهم كده، ايوه ده لعب عيال، ها ده ايه اسمه وسع؟ وسع لسه في وسع تاني قدامه. ربنا احنا كلفنا بالايه؟ بالوسع. في طاقه عندك كبيره لسه ممكن تصلي مش خمس مرات، ممكن تصلي 50 فريضه، لكن ربنا ما فرضش عليك 50 فريضه، هو كان في الاول خالص كان يفرضها 50 ثم خففها الى 5، ولما ربنا فرضها 50 يعلم الله عز وجل ان هناك من العباد من يقوى على ذلك، بل في قدره العباد ان يفعلوا ذلك. ولما ربنا لو اراد الله عز وجل ان يفرض علينا نصف السنه صيام في قدره العباد ان يفعلوا ذلك، لكن بمشقه ايه؟ يبقى في طاقتهم ان يفعلوا ذلك. وبدليل ان كتير من الناس تعمل كده، تقوم يوم وتفطر يوم، فمسكين بالحديث افضل او قيام قيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه يسر لنا الامر. فالدين يسر في احكامه وتشريعه واوامره وتكاليفه، وليس كما يفهم الجهلاء ان الدين يسر وان الله غفور رحيم فيجعلون هذه شماعة عندهم بترك هذه الأوامر بحجة إن الدين إيه؟ الدين يصل. يجي آخر النهار يصلي خمس صلوات مرة واحدة بالليل ويقول لك الدين يصل. يصير صلاة تطلع متبرر يا أخي، يا أخي أنت متكلم صلاة يا أخي الدين يصل. فطلعنا